ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم على من ظلم بسحره العظيم القوي الشديد. حسبنا الله عليه شامتا حسبنا الله عليه ساخرا حسبنا الله عليه ظالما طاغيا باغيا. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحرا عاما لأفراد العائلة. أكلوه وشربوه ودفن لهم هنا وهناك رزق لهم في البيت. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة على العذاب والنكال اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا اسعارا فيهم اطر يا ربنا اسعارا من حولهم اطر يا ربنا الاسعار اطرها يا ربنا اطلها من حاسد وحاسدة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر في الأمة اطر يا ربنا سحر في الذرية اطر يا ربنا أسحارهم اطلها يا ربنا أبطلها قوية عظيمة اطلها يا ربنا مدمرة اطلها يا ربنا مزلزلة اطلها يا ربنا مهلكة اطلها يا ربنا معطلة اطلها يا ربنا ممرضة اطلها يا ربنا مخيلة اطل يا ربنا الأسحار كلها فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطره يا ربنا في الجسد، فطره يا ربنا في أجسادهم، فطره يا ربنا في البلد، فطره يا ربنا في البيت، فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطر يا ربنا اسعر العائلة، فطر يا ربنا اسعر العائلة، اللهم اطر يا ربنا اسعر العائلة، اللهم اطر يا ربنا اسعر العائلة، اللهم اطره يا ربنا مدفونا، اللهم اطره يا ربنا مرشوشا، اللهم اطره يا ربنا منثورا ومذرورا، اللهم اطر يا ربنا اسعر العائلة، اللهم اطر يا ربنا اسعارهم، اطر يا ربنا سعرا على سحر، اطر يا ربنا سعرا على حسد، اطر يا ربنا سعرا على عين، اطر يا ربنا اسعار كلها، اطر يا ربنا سعرا على سحر، اطر يا ربنا سعر هوى وعشق، اطر يا ربنا سعر هوى وعشق، اطر يا ربنا سعر هوى وعشق، اطر يا ربنا سعر العائلة، اطر يا ربنا سعر هوى وعشق، اطر يا ربنا سحر سحرا عظيما من حاسد وحاسدة، اطر يا ربنا سعر حسد وحقد، اطر يا ربنا سعر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سعر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سعر العائلة، اطر يا ربنا سعر العائلة، اطر يا ربنا سعر العائلة، عليهم وفيهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على الزواج، على الزواج ألا يكون، على الزواج ألا يكون، على الزواج ألا يكون، وعلى الذرية ألا تكون، وعلى الذرية ألا تكون، وعلى الطلاق وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الطلاق أن يكون، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا الأسعار كلها، اطر يا ربنا سحر العائلة مأكولا ومشروبا، اللهم اطرها يا ربنا هذه الأسعار كلها مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذورا، اطر يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد وتوغل في الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا قويا، اللهم اطره يا ربنا عظيما، اللهم اطره يا ربنا قديما، الله اكبر، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطره يا ربنا عليه الحجوب، عليه الحجوب، عليه الحجوب والحصون، عليه الحجوب والحصون، عليه الحجوب والحصون، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا مهلكا، اطره يا ربنا مهلهلا، اطره يا ربنا مفسدا، اطره يا ربنا ممرضا، الله اكبر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا مهلكا، اطره يا ربنا مزلزلا، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطره يا ربنا معطلا، معطلا عن زواج، عن زواج ودراسة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا اسحارهم، اطر يا ربنا اسحارهم، قوية عظيمة متينة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، قديمة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن، اللهم اطلها يا ربنا قديمة قد عاف عليها الزمن، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا على القلب، على القلب على القلب، على القلب على القلب، اللهم اطل يا ربنا سحرا في القلب، اطل يا ربنا سحرا في القلب، اطل يا ربنا سحرا في القلب، قوي عظيم شديد، معقودا في القلب، معقودا في القلب، مربوطا في القلب، مربوطا في القلب، محقودا في القلب، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطره يا ربنا اطره من الأقارب من الأقارب، من الأرحام من الأرحام من الأرحام، من الأقارب من الأقارب، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من أقاربهم، اطره يا ربنا من جيرانهم، اطره يا ربنا من ذويهم، اطره يا ربنا من أنسابهم، اطره يا ربنا من أرحامهم، الله أكبر، اطر يا ربنا سحر العائلة، عليه الحصون وعليه الحصون، عليه الحصون والحجب، عليه الحصون والحجب، اللهم اطره يا ربنا صامتا قويا عظيما، اطره يا ربنا خفي خفي خفيا مخفيا، اطر يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، ينبض ينبض في الجسد، ينبع في الجسد، ينبض في الجسد، يتحرك في الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، عليه ثمر والهيئة. اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، عليه ثمر وهيئة. اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اقر يا ربنا سحر العائلة، اقضي يا ربنا سحر العائلة، فهي مخفية، فهي مخفية، في الجسد في الجسد، وفي البيت وفي البيت، وفي البلد وفي البلد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يصرف الخطاب ويغلق الأبواب، ويغلق الأبواب. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على حسد، اطر يا ربنا أسحارا كثيرة، اطر يا ربنا أسحارا متينة، اطر يا ربنا سحارا سميكة، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا السحر الأسود. اللهم اطر السحر الأسود، اللهم اطر السحر الأسود، اللهم اطر السحر الأسود، اللهم اطر يا ربنا سحر اليهود، اطر يا ربنا سحر اليهود، اطر يا ربنا سحر اليهود، اطر يا ربنا سحر اليهود. أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا فيهم، اطر يا ربنا سحر العائلة، عليه الحصون عليه الحصون والحجب، عليه الحصون والحجب. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا مولانا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين، بين لنا يا ربنا، وضح لنا يا ربنا، بصرنا يا ربنا بأماكن السحر، بأماكن السحر، بأماكن الأسحار، بأماكن الأسحار، بأماكن الأسحار، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت. يبصرونهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، بين لنا الأسحار يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، في الجسد وفي البيت، في الأجساد وفي البيوت، في الحوش في الحوش، في الغرف في الغرف، في الصالات في الصالات، في المداخل في المداخل. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطرها يا واحد يا قهار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، بينها لنا يا ربنا. مدفونة ومرشوشة، مذثورة ومذرورة، مدفونة مدفونة، مغروزة ومغروسة، بينها لنا يا ربنا. ماكولة ومشروبة، بينها لنا يا ربنا. مشمومة، مذثورة ومذرورة ومنشورة، بينها لنا يا ربنا، بينها لنا يا ربنا. الله أكبر. اللهم يا ربنا، بين لنا بين لنا الأسحار يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، واصلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وبعظمتك يا ربنا وبقدرتك. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا الأسحار، اطر يا ربنا أسحار العائلة، اطر يا ربنا أسحار العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطره يا ربنا اغلق الابواب دونهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ممرضا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من عدو وظالم، ظلم ظلما عظيما. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. اللهم اطره يا ربنا قديما، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، قد عاف عليه الزمن، له عشر سنين، له عشرون عاما. اللهم اطره يا ربنا، له عشر سنين، له خمسة عشر عاما. اللهم اطره يا ربنا، له عشرون عاما، له عشرون عاما. اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا الآن، اللهم اطره الآن يا ربنا، اللهم اطره الآن يا ربنا. اللهم اخرجه من الجسد، اللهم اخرجه من البيت، اللهم اخرجه من الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا من حاسد، اللهم اخرجه يا ربنا من حاسد وحاقد، اللهم اخرجه يا ربنا من رجل وامراه، من رجل وامراه وامراه وامراه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطر سحر العائله على عدم الانجاب، على عدم الانجاب، على عدم الانجاب، على عدم الزواج لبعضهم، اللهم اطره يا ربنا على عدم الزواج، على عدم الانجاب، اللهم اطره يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اطره يا ربنا على الامراض، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغدرا، قهرا وغدرا، قهرا وغدرا، اللهم اطره يا ربنا طردا وابعادا، اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على العقول، اللهم اطره يا ربنا على الدماغ، اللهم اطره يا ربنا على الافكار، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الحظ والنصيب، اللهم اطره يا ربنا على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اطر سحر الوالد والولد، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما تغلغل في الجسد، اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم اطر هذه الاسحار كلها، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا باسمه واسمها، اطر يا ربنا سحرا باسمه واسمها وعلى اسم الام، وعلى اسم الام، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على اثر، على اثر، على اثر، على شعر، على شعر وظفر، على شعر وظفر، على شعر وظفر، على شعر وظفر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أمراض، على اختناق، على اختناق، على ضيق صدر، على ضيق صدر، ويضيق صدري شرح الله صدره، ويضيق صدري شرح الله صدره، ويضيق صدري شرح الله صدره، ويضيق صدري، ويضيق صدري شرح الله صدره، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر خاصا ببعضهم، خاصا ببعضهم، خاصا ببعضهم، أطره يا ربنا عاما، أطر يا ربنا سحرا عاما للعائلة، للعائلة، للوالد والولد، للوالد والولد، أطر سحر العائلة، اللهم أطره يا ربنا على الدم، على الدم، على الدم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على الدم، اللهم أطره يجدد، اللهم أطره يا ربنا ينقل، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا في سبحة، اللهم أطره يا ربنا في خرز ووراقة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا محقودا في حبل، في حبل وفي خيط، في حبل وفي خيط وفي مربط عظيم، وفي مربط عظيم، اللهم أطره يا ربنا في الإبر والمسامير، في الإبر والمسامير، في الإبر والمسامير، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا مغروزا ومغروسا، اللهم اطره يا ربنا في الإبر والمسامير، في الإبر والمسامير، في الإبر والمسامير، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره في أشيائهم، اللهم اطره يا ربنا يحملونه ويحملهم، يحملونه ويحملهم، اللهم اطر يا ربنا سحرا يحملونه، يحملونه ويحملهم، ويحملهم قويا عظيما شديدا، اطر يا ربنا سحرا عظيما في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، اطر يا ربنا سحرا في زجاجة، اطر يا ربنا سحرا في زجاجة، اطر يا ربنا سحرا في زجاجة، اطر يا ربنا سحرا في صندوق، اطر يا ربنا سحرا في صندوق، اطر يا ربنا سحرا في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، اطر يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر خاصة اطر يا ربنا سحر عامة لأفراد العائلة على العذاب والنكال. اللهم اطره يا ربنا على عدم الزواج. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على الفشل. اللهم اطره يا ربنا على الفشل. اللهم اطره يا ربنا على الفشل. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار يتنقل بالليل والنهار يتنقل بالليل والنهار. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحر العائلة أطر يا ربنا سحر العائلة محكودا عليهم مربوطا فيهم محكودا عليهم مربوطا فيهم. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الضر العظيم وعلى الضر العظيم وعلى الضر العظيم وعلى الضر العظيم وعلى الشر المستطير وعلى الشر المستطير وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى شر مستطير. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. السحر إن الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا. تجمد تجمد وتحجر تجمد وتحجر. اطره يا ربنا له حصون اطره يا ربنا اطره يا ربنا له حصون اطره يا ربنا له حجوب اطر يا ربنا سحر له حجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب الا يظهر الا يبان ألا يظهر. اللهم اطره يا ربنا خفيا مخفيا قويا عظيما ثامتا. اللهم اطره يا ربنا له الحجوب له حجوب عظيمة عليه حصون عظيمة لأجل ألا يظهر لأجل ألا يبطل. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا هذا السحر حسدا حسدا وحقدا وظلما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وانتقاما وانتقاما وانتقاما وبلاء عظيما وبلاء عظيما. اطر يا ربنا سحرا عظيما من اليهود والنصارى ومن عبدة الشيطان. حط سحر عبدة الشيطان اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة انزع يا ربنا مثبتة محكمة انزع يا ربنا مثبتة ازل يا ربنا محكمة انزع يا ربنا مثبتة ازل يا ربنا محكمة. فك يا ربنا مربوطة ارخي يا ربنا مشدودة ارخي يا ربنا مشدودة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا سحرا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطره يا ربنا خفية اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا متينة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة. إله، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، اللهم فك المربوط يا ربنا، وانزع يا ربنا المثبت، اللهم اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا المجمد، اصهر يا ربنا المجمد، اصهر يا ربنا المجمد، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، اللهم ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا ماردا وعفريتا، ارمي يا ربنا السحر، اللهم ارمي يا ربنا هذا السحر، اللهم ارميه يا ربنا، اللهم ارميه يا ربنا، اللهم ارمي يا ربنا السحر، ومن عليه ومن عليه يحرسه يحرسه يحرسه ويخدم الساحرة والساحرة، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحر العائلة، ابطل يا ربنا سحر العائلة، ابطل يا ربنا سحر العائلة قويا عظيما مربوطا ومعقودا، أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واهل يا ربنا معقدا، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقي أفراد العائلة، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الوالد والولد، الوالد والولد، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله، بسم الله بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بطل بقدرة الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ولتستبين سبيل المجرمين، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطل سحر العائلة، اللهم أطله يا ربنا، مخفيا مخفيا صامتا صامتا صامتا صامتا، عليه حجوب، عليه الحجوب، عليه الحجوب، عليه الحجوب، عليه الحجوب، عليه الحجوب، عليه الحجوب، والحصان والحصان، لئلا يظهر، لئلا يظهر، لئلا يظهر، لئلا يبان، لئلا يوضح أمامنا، يا ربنا أبطله يا ربنا، اللهم يا ربنا بينه لنا يا ربنا، وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على المخ والمخيخر، وعلى مراكز الإحساس، وعلى السمع والبصر، وعلى الدماغ، بسم الله، على العقل الرزين والفكر السديد، بسم الله، بسم الله، على الأحاسيس والمشاعر، الأحاسيس والمشاعر، بسم الله، أرقي القلب والصدر، أرقي القلب، القلب والصدر، القلب والصدر والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، بسم الله، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من سحر العائلة، من سحر العائلة، من سحر العائلة، تغلغل، تغلغل في الأحساء، تغلغل في الأحساء، وتوغل في الأمعاء، وتربط في الجوف، وتربط في الجوف وفي الأحساء، يا الله يا عظيم، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطره يا ربنا على الدم والسديد والبلغم، اللهم أطره يا ربنا في الجسد، اللهم أطره يا ربنا على الآلام والأوجاع والأحزان والضر والشر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا للأولاد والبنات، للأولاد للأولاد ذكر وأنثى. اللهم اطره يا ربنا للبنين والبنات للبنين والبنات. اللهم اطره يا ربنا للبنين وللبنات. اللهم اطره يا ربنا يا رب الأرض والسماوات. اللهم اطره يا ربنا للوالد والولد للوالد والولد. اللهم اطر شعر العائلة. اللهم اطر شعر العائلة. بسم الله بسم الله. اللهم اطر شعر العائلة. اللهم اطر شعر العائلة. الله اكبر. بسم الله. اللهم اطر شعر العائلة. اللهم اطر شعر العائلة. في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد. اللهم اطر شعر العائلة. اللهم اطر شعر العائلة. حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا سائلا مائعا. اللهم اطره يا ربنا صلبا وقاسيا صلبا وقاسيا صلبا وقاسيا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر العظيم في سلسلة في سلسلة في سلسلة من حديد في الحديد. اطر يا رب السحر في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن. اللهم اطر يا رب السحر في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. اطر يا رب السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا عن الأنظار عن الأنظار عن الأنظار. ويؤثر فيهم ويؤثر فيهم ويؤثر فيهم. اللهم اطره يا ربنا في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في فناء البيت في فناء البيت في المداخل في المداخل في المداخل. ليصد الناس ليصد الخطاب ليصد الأزواج. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. بسم الله ارقيكم من سحر العائلة. بسم الله. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطره يا ربنا. حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة. فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة. انزع يا ربنا مثبتة. اذهب يا ربنا محكمة. ارخي يا ربنا مشدودة ارخي يا ربنا مشدودة ارخي يا ربنا مشدودة. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر سحر العائلة. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة على الضغط والسكر على الضغط على الضغط على الضغط والسكر وعلى جلطة وعلى جلطة وعلى تفريق وعلى تفريق وعلى تقييد وعلى منع وعلى منع. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا يا عظيم. اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطر سحر العائلة في اجسادهم في اجسادهم. اللهم اطره يا ربنا في بيوتهم في بيوتهم. اللهم اطره يا ربنا قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن. قوي وعظم قوي وعظم قوي وعظم. وتشبث بالجسد وتشبث بالجسد وتشعب في الجسد وتشعب في الجسد وتربط وتربط في الأعضاء وتربط في الأعضاء. اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحر العائلة. اطر يا ربنا سحر العائلة. العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطل سحر العائلة، اللهم أطله يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. الله أكبر. بسم الله. أطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطره فيهم فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطره في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم في بيوتهم في بيوتهم. بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة. الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة في أجسادهم في أجسادهم في بيوتهم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أخرجه من الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا من البيت، من البيت ومن البيت ومن البيت. اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا قويا محكما، قديما قويا عظيما شديدا. اللهم أطره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونزعنا ونزعنا، انزع هذه الأسحار يا ربنا، انزع هذه الأسحار والعقاد يا ربنا، سحرية سحرية سحرية سحرية، انزع يا ربنا العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا قوية، أسحارا متينة، أسحارا مربوطة، أسحارا منفوذة، أسحارا عليها ريق الساحر، أسحارا عظيمة قوية خبيثة. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، عليها الأنفس ومعها أنفس خبيثة، ومعها أنفس خبيثة لئيمة دنيئة. اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم أطل سحر العائلة، اللهم أطل سحر العائلة، اللهم أطل سحر العائلة، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله. اللهم أطل سحر العائلة، اللهم أطل سحر العائلة بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبقدرتك يا ربنا وبقدرتك. بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل حسدا وعينا حسدا وعينا حسدا وعينا حسدا وعينا اللهم أبطل سحرا وحسدا سحرا وحسدا سحرا وحسدا اللهم أبطل اللهم أبطل الله أكبر اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة اللهم أطل سحر العائلة القوي العظيم اللهم أطله متماسكا اللهم أطله يا ربنا متحجرا اللهم أطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اللهم أطله يا ربنا يا واحد يا صمد بطل بطل بطل بأمر الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر قديم قديم قد عاف عليه الزمن قديم قد عاف عليه الزمن بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي بسم الله اللهم اخرج الاسحار يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة يا ربنا من اجسادهم يا ربنا من بيوتهم يا ربنا من اجسادهم يا ربنا من بيوتهم اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة اللهم اطرس على العائلة الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حرف يا ربنا ساكنا حرف يا ربنا ساكنا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة بسم الله بسم الله بسم الله اقتل يا ربنا الساحرة والساحرة اقتل يا ربنا الساحرة والساحرة اللهم اقتل يا ربنا خدامهم اللهم يا ربنا اقتل خدامهم يا ربنا والحراس والحراس على اسحاق والحراس على اسحاق والحراس على اسحاق اللهم اقتلهم يا ربنا شر قتله اللهم ارنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدورنا ارنا فيهم يا ربنا ارنا فيهم يا ربنا ارنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدور المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين يا رب الارض والسماوات بسم الله الكافي اللهم عليك بساحر وساحره عليك يا ربنا بجندي السحره عليك يا ربنا بالحراس على اسحار اللهم اقتل يا ربنا سحر العائله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا نزع يا ربنا ما في الصدور نزع يا ربنا ما في القلوب نزع يا ربنا ما في البطون نزع يا ربنا ما في الفروج نزع يا ربنا ما في الأقفية والظهور نزع يا ربنا نزع ما في الرأس نزع يا ربنا ما في الرأس نزع يا ربنا ما في الرأس نزع يا ربنا ما في الرأس نزع يا ربنا ما في القلب والصدر نزع يا ربنا ما في القلب والصدر نزع يا ربنا ما في البطن نزع يا ربنا ما في البطن نزع يا ربنا ما في رحمها الله اكبر الله اكبر نزع يا ربنا ما في القفا والظهر نزع يا ربنا ما في القفا والظهر نزع يا ربنا ما في الدم ما في الدم ما في الدم ما في الدم والعظم والمفصل نزع يا ربنا نزع يا ربنا ما في البيت ما في البيت اخرجه يا ربنا واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اطرس على العائله اللهم اطرس على العائله اللهم اطرس على العائله اللهم اطرس على العائله موثقه موثقه موثقه محكمه محكمه محكمه وقديما قد عاف عليه الزمن ومع الطير تحمله اللهم اطره معلقا اللهم اطره مع الطير تحمله اللهم اطره يا ربنا مع الطير تحمله اللهم اطره يا ربنا مع الطير تحمله اللهم اطره يا ربنا معلقا اللهم اطره يا ربنا على شجر اللهم اطره يا ربنا في التراب التراب، اللهم اطره يا ربنا، ام يدسه في التراب، يدسه في التراب، يدسه في التراب، يدسه في التراب، اللهم اطره يا ربنا في حفرة، في حفرة وفي البير وفي المزرعة، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا السحر في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا قديما، اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا، اطل سحر العائلة على عذابهم ونكالهم وعلى ضيق صدورهم، اللهم اطل سحر العائلة، اطل يا ربنا سحرا اصبح به واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبح به وأصبحت مستودعا، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، فيه لأهلي، فيه لأهله، فيها لأهلها، فيه لأهله، فيها لأهلها، اللهم أطره يا ربنا، فأطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطره يا ربنا، على النار، على النار، على النار، اللهم أطره يا ربنا، على الماء، على الماء، على الماء، اللهم أطره يا ربنا، على النار، على النار، على النار، اللهم أطره يا ربنا، على الماء، على الماء، على الماء، اللهم أطره يا ربنا، على الهواء، على الهواء، على الهواء، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، على التراب، على التراب، على التراب، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، في غيث، في غيث، في غيث، في غيث وسبحة، في غيث، في غيث، في غيث وسبحة، وسبحة، وسبحة، وسبحة، أطره يا ربنا في مكارة، أطره يا ربنا في مكارة، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في معدن، أطره يا ربنا في حديدة، أطره يا ربنا في خشبة، أطره يا ربنا في حديدة، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في قطعة ألمنيوم، أطره يا ربنا في البلاستيك، اللهم أطره يا ربنا في نحاس، في نحاس، في نحاس، في نحاس، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر مثبتا مثبتا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا على الصرف، على الصرف، على الصرف، على الصرف، على الصرف، على الصرف، اللهم اطره يا ربنا على الصرف، على الصرف، اللهم اطره على التلف، اللهم اطره على التلف، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الهلاك وعلى الفساد والإفساد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الفساد والإفساد، اللهم اطره يا ربنا على الفشل، على الفشل، على الفشل، على الفشل، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره من رجل يترصد بهم، اللهم اطره يا ربنا من امرأة تتربص بهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا سحراء عليه الحجب والحصود، اطره يا ربنا للعائلة، اللهم اطره عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، اطرس على العائلة، اطرس على العائلة، اللهم اطرس على العائلة، اللهم اطرس على العائلة، اللهم اطرس على العائلة، اللهم اطرس على العائلة، اللهم اطرس على العائلة، اللهم اطره يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، إن سيدكن عظيم، اطر يا رب سعد من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، عدوة، عدوة، لدودة، عدوة، عدوة، حسودة، حقودة، حسودة، حقودة، اطر يا رب سعد من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، اطر يا رب سعد من رجل، من رجل، من رجل كائد، كائد ماكر، ماكر، ماكر، ماكر، ماكر، خائن، خائن، خائن، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، الله أكبر، الله أكبر، يا ربنا، يا ربنا، نحن بك وإليك وعليك، فاللهم يا ربنا، فاللهم يا ربنا أتم علينا النعمة، وأذن يا ربنا بالشفاء، وأذن يا ربنا بالشفاء، ودفع البلاء يا رب الأرض والسماء، الآن في هذه الساعة يا ربنا، تعيذنا يا ربنا من درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، تعيذنا يا ربنا من سوء القضاء، يا رب ربنا الأرض والسماء يا سميع الدعاء. اطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة. حسدا حسدا حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وبغضاء وعداوة وبغضاء وعداوة عداوة لهم عداوة عداوة عداوة. اللهم اطله يا ربنا ضدهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا ملتويا، اطله يا ربنا مبروما، اطله يا ربنا مكتوبا، اطله يا ربنا منحوتا، اطله يا ربنا مكتوبا، اطله يا ربنا منحوتا، اطله يا ربنا منقوشا، اطله يا ربنا مربوطا، اطله يا ربنا منفوتا، اطله يا ربنا مرشوشا، اطله يا ربنا ملقا في البحار، اطله يا ربنا ملقا في الصحاري والكفار، اطله يا ربنا في اعلى الجبال، اطله يا ربنا تحت الاحجار، اطله يا ربنا تحت الاحجار، اطله يا ربنا بين الاحجار، اطله يا ربنا اطله في البحار، اطله في الابيار في الابيار، اطله يا ربنا في المزارع، اطله يا ربنا سحر في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره، اطله يا ربنا سحر في المقبره، اطله يا ربنا سحر في القبر، اللهم اطله سحر في القبر، اللهم اطله يا ربنا سحر في القبر مع ميت مع ميت، اطله يا ربنا سحر العائله في ورقه في ورقه وفي معدن وفي معدن، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، سحرا بقربهم بقربهم، في البيت في البيت في البيت في البيت وحول البيت وحول البيت، اطل يا ربنا سحرا في الطريق في الطريق المؤذية للبيت في الطريق المؤذية للبيت، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل سحرا على الجدار على الجدار على الجدار، واسفله واسفله وعليه وعليه فوقه وعليه فوقه ومن حوله، اطل يا ربنا سحرا على الجدار، اللهم اطل يا ربنا على الحائط على الحائط على الحائط على الحائط، اللهم اطله يا ربنا محيطا بهم محيطا بهم محيطا بهم محيطا بهم، يؤثر عليهم بالاختناق وبضيق الصدر وبالهم والغم وبالكرب الشديد وبالصرف عن الزواج وعما ينفعهم في الدين ولا في الدين والدنيا والآخرة، وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يا ذا الانعام، اللهم انعم علينا الان يا ربنا في ابطاله، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطر سحر العائله، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الصد وعلى الرد، اللهم اطره يا ربنا يتنقل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يتجدد، اللهم اطره يا ربنا يتعدد، اللهم اطره يا ربنا يتقوى ويعظم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر سحر العائلة مثبتا في أجسادهم مثبتا في بيوتهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره قويا عظيما، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، ألا يبطل ألا يظهر ألا يتزعزع ألا يذهب ويزول ألا يزول ألا يبطل، اللهم اطره يا ربنا، بينه يا ربنا، وضحه يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، قد عافى قد عفى عليه الزمن قد عاف عليه الزمن، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، عليه الرمل عليه الحجارة الصلبة، اللهم اطره يا ربنا، في القبر في القبر في البئر في البئر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر سحر العائلة، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اللهم اطر يا ربنا سحرا خاصا، اللهم اطر يا ربنا سحرا عاما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على ضيق الصدر والهم والغم، اللهم اطله يا ربنا على الامراض والادواء يا ربنا، اطله على الشكوك وعلى الوسوسه وعلى الوسوسه والوشوشه، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطل يا ربنا سحر العائله، اللهم اطل سحر العائله، اللهم اطل سحر العائله، اللهم اطل سحر العائله، اطله يا ربنا من فوقهم، اطله يا ربنا من تحتهم، اطله يا ربنا عليهم وفيه اطره يا ربنا يحملونا ويحملها. اللهم اطره يا ربنا اطر هذا السحر العظيم اطر هذا السحر العظيم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لو انزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله. اطر يا ربنا سحرا عظيما كالجبل كالجبل كالجبل لا يتزعزع. اللهم يا ربنا انزعه يا ربنا انسفه يا ربنا اصهره يا ربنا بينه يا ربنا وضحه يا ربنا ابطله يا ربنا. اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة شمل الوالدة والولد. اطره يا ربنا على الزواج لبعضهم ان لا يكون وعلى الطلاق ان يكون حتما. اللهم اطره يا ربنا على الانجاب لبعضهم ان لا يكون. اللهم اطره يا ربنا وعلى الامراض والادواء وعلى الاسقام. اللهم اطره على الاورام اللهم اطره على الاورام اللهم اطره على الخيالات على الخيالات والاوهام والوسوسة والوسوسة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر ذاك السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر ذاك السحر يا ربنا اطر يا ربنا سحر خفيا مخفيات عليه حصون عليه الحصون والحجب عليه الحصون والحجب للعائلة للعائلة للعائلة يا ربنا بينه يا ربنا وضحه لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا اطله يا ربنا اطله. اللهم بينه لنا يا ربنا وضحه لنا يا ربنا اطله يا ربنا اطله. اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة. اللهم اطله يا ربنا نجسة على نجاسة على دم على دم على قدر على قدر وعلى مني ومذي وعلى مني ومذي وعلى وعلى مصحف قدوهين من قبل ساحر وساحرة. اللهم أطل هذا السحر اللهم زلزله يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة عليه الحصون العظيمة عليه الحصون العظيمة وعليه الحجوب العظيمة وعليه الحجوب العظيمة. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر النافذة اطر يا ربنا سحر النافذة اطر يا ربنا سحر ضارة اطر يا ربنا سحر شر عليهم وضر عليهم ونكد عليهم وضيق عليهم وفقر عليهم وإغلاق عليهم. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة مشموما في بخور وحطوح وفي نباتات وأعشاب وفي مسحوق وفي مذرور. اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة مشموما مشموما في العود في العود في البخور في البخور. يا ربنا اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة في آثارهم في آثارهم في ملابسهم في ملابسهم في آثارهم في آثارهم في ملابسهم في ملابسهم. اطر يا ربنا سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة في ملابسهم في آثارهم فيما سرق منهم فيما سرق منهم فيما سرق منهم. اللهم اطر يا ربنا اسحارا فيما سرق منهم من ملابسهم من ملابسهم من نعالهم من نعالهم من ملابسهم من ثيابهم الداخلية من ثياب داخلية. اللهم اطر يا ربنا أسحارا أسحارا عظيمة أطلي يا رب أسحار العائلة فيما سرق منهم فيما سرق منهم من ظفر من ظفر من شعر من شعر من شعر من شعر من ظفر من ظفر اللهم أطلي يا ربنا سحر العائلة سحر العائلة سحر العائلة اللهم أطلي يا ربنا سحر العائلة سحر العائلة سحر العائلة اللهم أطلي يا ربنا سحر العائلة قويا عظيما متينا مربوطا ومعقودا اللهم أطلي سحر العائلة أطلي يا ربنا سحر العائلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم أطلب يا ربنا سحر العائلة اللهم أطلب سحر العائلة اللهم أطلب سحر العائلة فيهم فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطره خفيا مخفيا أطره يا ربنا مائعا أطره يا ربنا مائعا أطره يا ربنا مائعا أطره يا ربنا صلبا أطره يا ربنا قاسيا أطره يا ربنا عظيما أطره يا ربنا قويا أطره يا ربنا يتجدد يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا قوي عظيم شديد اللهم أطره يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله بحولك اللهم أبطل سحر العائلة اللهم أبطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم يا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نستدفع السحر العظيم نستدفع سحر العائلة وحسد العائلة وعقدا في العائلة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع السحر العظيم نستدفع سحر العائلة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطر سحر العائلة اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا فيهم ومن حولهم اللهم أطره في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت أطر يا ربنا سحر العائلة في هذا البيت في هذا البيت أطر يا ربنا سحر سحر للوالد تأثر منه الولد أطر يا ربنا سحرا عظيما في الوالد أطر يا ربنا سحرا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا موروثا موروثا أطر سحر العائلة أطر سحر العائلة اللهم أطر سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطر سحر العائلة اللهم أطر سحر العائلة اللهم أطر سحر العائلة قويا عظيما متينا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره في الجسد وخارج الجسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا رب يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أطر سحر العائلة اللهم أطر سحر العائلة اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا في الأسلاف اللهم أطره يا ربنا في السقف في السقف وفي الأرضيات اللهم أطره في الزوايا وفي الأركان في الزوايا وفي الأركان في الزوايا وفي الأركان اللهم أطره يا ربنا يمشون عليه بالليل والنهار اللهم أطره يا ربنا يمشون عليه بالليل والنهار اللهم أطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم اللهم أطره يا عزيز يا قهار اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة أطر سحر العائلة أطر سحر العائلة اللهم أطره يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها اللهم يا ربنا اللهم أطر سحرا ثقيلا أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيفا لكنه قوي عظيم اللهم أطره يا ربنا أطر سحرا ثقيلا ثقيلا أثقل الجسد أثقل البطن أثقل الجسد أثقل الجسد أثقل الجسد أطر يا ربنا سحرا تشويه تشويه وتقبيح تشويه وتقبيح اللهم أطر يا ربنا سحرا يشويه ويشويهها على التشويه، على التقبيح، على التقبيح، على التقبيح لها، ألا ترى جميلة، ألا ترى جميلة. اللهم أطرس على القبح، أطر يا ربنا على التشويه، يسويه الجسد، يسويه الوجه والجسد، يسويه الوجه والجسد. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا، إنك على ذلك قدير. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، أطره يا ربنا في الخرابات، اللهم أطر سحرا في الخرابات، اللهم أطر سحرا في الخرابات، اللهم أطر يا ربنا سحرا في الخرابات، في الخرابات، في الخرابات، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، أطر يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، أطر يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، أطر يا ربنا سحرا في بيت مهجور، أطر يا ربنا سحرا العائلة، اللهم أطر سحرا العائلة، عليه حجب عظيمة، عليه الحجب والحصون، عليه الحجب والحصون. اللهم يا ربنا ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار كلها، ابطل يا ربنا اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحارهم، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، الحاضر والغائب، للذكر والانثى، للوالد والولد، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، اللهم اطر اسحار العائله، قويا متينا عظيما شديدا، يتجدد و يتنقل، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل. اللهم أطره يا عزيز، اللهم أطره يا قوي، اللهم أطره يا ربنا، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يغلبه شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يغلبه شيء، يا من لا يقهره شيء. سبحانك يا قادرا على كل شيء، الآن يا ربنا تبطل، تبطل كل سحر لهذه العائلة ولكل عائلة يا ربنا، من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، أطره في الأموات لهم، في الأموات لهم، في ميت، في ميت، في القبر، في القبر لهم، لأجلهم، لأجلهم، على التعطيل، على التقييد، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الضر وعلى الشر، وعلى الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الأوجاع والأسقام، وعلى الأورام، وعلى الضر والشر، وعلى المحن، وعلى المحن. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار على الخيالات، على الخيالات، وعلى الأوهام والوسوسة، وعلى ثقل عظيم، وعلى شر مستطير. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن. اللهم أطر سحر العائلة، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن. أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه مرده عفاريت، عليه مرده عفاريت. أطر يا ربنا هذا السحر، عليه، عليه، عليه مرده عفاريت، عليه كلاب وقطط، عليه كلاب وقطط، عليه ثعابين وحيات، عليه أسود، أسود ونمور، أسود ونمور، وعليه، وعليه الوزغ، الوزغ، الوزغ من الجن الظالمين. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة، عليه الحصون، عليه الحصون والحجوب، عليه الحجوب والحصون. اللهم أطره يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطر يا ربنا سحر العائلة، في الأجساد، في الأجساد، في الأجساد، وفي البيوت يا ربنا، وفي البلد. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن. اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، اللهم أطر سحر العائلة، عليه ملوك الجن، عليه فراعنة راحلة الجن عليه سلاطير الجن. اللهم اطل هذه الأسحار من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اطلها يا ربنا على السلاسل, اطلها يا ربنا على السبح, اطلها يا ربنا على السلاسل والسبح. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا. تؤثر على العقول, تؤثر على العقول, تؤثر على الأفهام والأخلاق, تؤثر على الحظ والنصيب, تؤثر على الحظ والنصيب. اللهم اطل يا ربنا على العائلة, تؤثر على الأجساد, تؤثر على الأجساد. اللهم اطل على العائلة, اللهم اطل على العائلة, اللهم اطل يا ربنا على العائلة قويا عظيما شديدا. اطلس على العائلة, اطلس يا رب على العائلة خاصة وعامة, خاصة خاصة في مقر العمل, في مقر العمل, في مقر العمل, في مقر العمل, في مقر العمل, في مقر العمل, في مقر العمل, في مقر العمل, في البيت, في مقر العمل, في مقر العمل, في البيت, في البيت وفي البيت وفي البيت. اللهم اطلس يا رب على هذا السحر, اللهم اطلس على العائلة, اللهم اطلس على العائلة, في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها وفي الوالد للولد وفي الولد للوالد وفي الأخ لأخته وفي الأخت لأخيها وفي الأخت لأختها وأخيها. اللهم اطل هذا السحر العظيم في الأخ لأخيه ولأخته وفي الأخت لأختها وأخيها. اللهم اطل يا رب السحر العائلة, اطل سحر العائلة يا ربنا. أصبح به وأصبحت به مستودع لسحر العائلة, أصبح به مستودع لسحر العائلة, أصبح به وأصبحت به مستودع لسحر العائلة, أصبح وأصبحت به مخزنا ومخزونا لسحر العائلة. اللهم اطله, اللهم اطله. واخرجت الارض واثقالها, اللهم اطل هذا السحر, اطل يا ربنا السحر الاسود, اللهم اطل السحر الاسود, الاسود الاسود, الاحمر الاحمر والازرق والابيض. اللهم اطل السحر, اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله محيطا بهم, اللهم اطله يا ربنا احاق حاق بهم, اللهم اطله يا ربنا حاق بهم, حاق بهم, احيط بهم, احيط بهم. اللهم اطله على سلسلة, على سبحة, وعلى قفل, وعلى قفل, وعلى قفل, وعلى قفل, مفتاحه مع ساحر وساحرة, مفتاحه مع ساحر وساحرة. اطل يا ربنا سحرا على قفل, على قفل, على قفل, اغلق عليه وعليها, اغلق على الوالد والولد بسحر عظيم, بسحر عظيم في صندوق وفي وفي شنطة, في شنطة وفي صندوق. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما عليه القفل, عليه قفل, عليه قفل, مفتاحه عند ساحر وساحرة. اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة مخزوما ومحروسا ومحروزا, اللهم اطله يا قوي يا عزيز, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا على حبل, اللهم اطله يا ربنا على حبل, على حبل ثخين ثخين متين عظيم. اللهم اطله يا ربنا على حبل, اللهم اطله يا ربنا في حبل, اللهم اطل يا ربنا سحرا على حبل, اللهم اطل يا ربنا سحرا على حبل, على حبل, على حبل. اطل سحر العائلة, على سحر العائلة, اطل سحر العائلة على حبل, حبل, حبل, حبل, حبل, حبل, فيه العقد, فيه عقد, فيه عقد, وعلى خيط, خيط, خيط فيه عقد, وعلى خيط فيه عقد, فيه عقد, فيه عقد. اللهم اطل يا ربنا سحرا في دمية, في دمية, في دمية له ولها. اطل يا ربنا سحرا في دمية, في دمية, في دمية, غرزت, غرزت, غرزت بالإبر والمسامير, غرزت, غرزت, وخيطت, وخيطت, وخيطت. اللهم اطل يا ربنا سحرا على دمية, على دمية عليها الدم, عليها الدم لأجله ولأجلها, تعقيلا وربطا, خيالات وأوهام ووسوسة وآلام وأوجاع وأمراض. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا سحارا عظيمة, اطل يا ربنا سحر العائلة على القيد, على القيد, على التعقيل, على التعقيل, على التكييد, تكييد وربط, ربط, ربط, ربط, ومنع, ومنع, ومنع. اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة عليه حجوب عظيمة, عليه الحجوب, عليه الحجوب, عليه الحجوب, عليه الموانع والحجوب, عليه الموانع والحجوب. اطل يا ربنا سحرا عظيما للعائلة, عليه حصون وحجوب, عليه حجوب وحصون, وحصون, وحصون, وحصون. يا ربنا عليك بهم يا ربنا, ظنوا ان حصونهم تمنعهم من امرك يا ربنا, يا الله, يا الله عليك بهم يا ربنا, امرك يا ربنا. جاء امرنا, جاء امرنا, جاء امرنا, جاء امرنا, جاء أمرنا جاء أمرنا. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما. يا الله يا عظيم. اللهم أطر السحر العظيم. يا عظيم يا عظيم. اللهم أطر السحر العظيم. اللهم أطر السحر العظيم. اللهم أطر السحر العظيم. اللهم أطر السحر العظيم. اللهم أطر السحر العظيم. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا أمرا منك الآن يا ربنا. على كل سحر بأن يبطل يا رب العالمين. يا رب العالمين أطر يا ربنا سحرا عظيما. أطر يا ربنا سحرا عظيما. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا توكلنا عليك. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال كل سحر في إبطال كل سحر علم وجهل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أعطي كل سحر علم وجهل. اللهم أعطي كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أعطي يا ربنا كل سحر. اللهم أعطي يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر ينبض. اللهم أطر يا ربنا كل سحر ينبض وينبع. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره معقودا يا ربنا ومربوطا وفيه الأوراق وفيه السبح وفيه الخيوط والشعر والشعر والظفر. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطر يا ربنا سحرك الجبل. اللهم يا ربنا انسف يا ربنا هذا السحر العظيم كالجبل. اللهم انسفه يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم يا ربنا أطل سحر العائلة كالجبل كالجبل عليهم وفيهم وبينهم. كالجبل أطبق عليهم كالجبل كالجبل ثقيلا عظيما قويا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطل هذا السحر كالجبل. اللهم أطله يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا. اللهم أطل سحر العائلة. اللهم أطل سحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة. عليه الحجوب عليه الحجوب والحصون عليه الحجوب والحصون. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة عليه الحجوب والحصون. على حرارة حرارة شديدة على حرارة على حرارة وبرودة على حرارة وبرودة وعلى ضيم وعلى ضيق وعلى ضنك وعلى ضنك وعلى ضنك شديد وعلى ضنك شديد وعلى ضنك شديد. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة على الآلام والأوجاع والأسقام والخيالات والخيالات. اللهم أطل سحر العائلة على مرض على مرض على تعب على هم وحزن حزن حزن حزن وكآبة على حزن وكآبة. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة من حاسد وحاقدة. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة من رجل من رجل من رجل ظالم من امرأة خبيثة من امرأة خبيثة من امرأة خبيثة من امرأة خبيثة. اللهم أطر سحر العائلة. اللهم أطر سحر العائلة. اللهم أطره يا ربنا. أطر يا ربنا السحر الأسود. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا كظل أحدهم لهم. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا كشبكة الصيد على أحدهم. اللهم أطره يا ربنا كالخيمة على أحدهم. اللهم أطره يا ربنا كالظلة كالظلة على أحدهم. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر سحر العائلة. اللهم أطر سحر العائلة. اللهم أطره قديما وجديدا. اللهم أطره يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة. أطره يا ربنا داخل الغرف. أطره يا ربنا داخل الغرف وعلى العتبات وعلى العتبات في الزوايا والأركان وفي الصالات وفي الصالات وفي الصالات وفي الصالات وفي المجالس وفي المجالس. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطره يا ربنا في المجالس وفي المطابخ وفي المطابخ وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي دورات المياه. اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما, اطر سحر العائلة يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يتجدد ويتنقل, اللهم اطره يتمدد, اطره يا ربنا يتعدد, اطره يا ربنا يتجدد, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, اللهم اطره يا ربنا بخروجه من الجسد وخارج الجسد, اللهم يا ربنا اخرجه من الجسد يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا حمراء سحر, اخرج يا ربنا سوداء سحر, اخرج يا ربنا خضراء سحر, اخرج يا ربنا زرقاء سحر, اخرج يا ربنا حمراء سحر, اخرج يا ربنا بيضاء سحر, اخرج يا ربنا سوداء سحر, اخرج يا ربنا سوداء سحر, اخرج يا ربنا السحر يا ربنا, اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا, واخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها الشهرية, اخرجه يا ربنا جشاء يا ربنا وريحا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه عرقا يا ربنا يا ربنا من منابت الشعر, اخرجه يا ربنا من مسام الجلد, اللهم اخرجه من الاطراف يا ربنا, الله اكبر, بسم الله بسم الله, واخرجت الارض اثقالها, اخرج البلاء يا رب الارض والسماء, اخرجه يا ربنا من الجسد, اخرجه يا ربنا من الجسد, واخرجني مخرج صدق, واخرجني مخرج صدق, بطل ما كانوا يعملون, اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء, اخرج يا ربنا السحر, اللهم اخرج يا ربنا السحر, اللهم اخرج يا ربنا السحر ماكولا ومشروبا, اللهم اخرج يا ربنا السحر مشموما, اخرج يا ربنا اثار الاسحار من الاجساد يا رب الارض والسماء الان الان الان, واخرج يا ربنا سحرا مدفونا, واخرج يا ربنا سحرا مغروزا, اللهم اخرج يا ربنا سحرا لنا في الارض في الارض في الارض, واطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم, اللهم يا ربنا اطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم, اللهم اطلها يا ربنا وعلى الابراج وعلى الابراج, اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا, اللهم اطل الاسحار كلها, اللهم اطل الاسحار كلها, اللهم اطل الاسحار كلها قويها وعظيمها يا ربنا وشديدها يا ربنا يا ربنا وجديدها, اللهم اطلها كلها يا ربنا, اللهم اطل سحر العائله بسم الله بسم الله بطل بامر الله وقوته, اللهم اخرجها من الارض واخرجت الارض واثقالها, اللهم يا ربنا انزعها من الجسد بسم الله بسم الله, ونزعنا ونزعنا واخرجت الارض واثقالها, اخرج منها اخرج منها, ادفع بالتي هي احسن, اقض فيه اقض فيه اقض فيه اقض فيه, واخرجت الارض واثقالها, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا ما في البطن اصهر يا ربنا ما في البطن اصهر يا ربنا ما في البطن من اثر السحر العظيم من اثر السحر العظيم من اثر الحسد والعيوب من اثر الحسد والعيوب من اثر الحسد والعيوب اللهم اصهر يا ربنا ما في الجسد يا ربنا ما في الارض يا ربنا من السحر العظيم من السحر من السحر من السحر الان يا ربنا تصهره الان يا ربنا الان يا ربنا ترميه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الان يا ربنا تفتته الان يا ربنا الان يا ربنا تنسفه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا فدمرناهم فدمرناها الآن يا ربنا تدمر هذه الحصون وهذه الحجوب لأسحار العائلة الآن الآن الآن ما كان في أجسادهم وما كان في بيوتهم الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله في إبطال الأسحار توكلنا على الله لا تردنا خائبين الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا منان الآن الآن يا ربنا يا منان الآن يا ربنا من علينا يا ربنا في إبطال سحر العائلة في إبطال سحر العائلة ما فيهم وعليهم وبينهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة واخرج يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الاثار اللهم اطر يا ربنا العرافة بسم الله بسم الله اللهم اطر السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا ما ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد اطر يا ربنا ما دوخ وصدع اطر يا ربنا ما سبب جوارا اطر يا ربنا ما سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر سحر العائلة السحر إن الله سيبطله أطر يا ربنا سحرا محكونا أطر يا ربنا سحرا مرضوعا أطر يا ربنا سحرا محكونا ومرضوعا أطر يا ربنا سحرا موضوعا بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أطر الأسحار يا ربنا واخرجها اللهم اطلها يا ربنا على الزواج ان لا يكون على الزواج ان لا يكون اللهم اطلها على التعطيل وعلى الربط والتقييد له ولها اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر على العذاب والنكال اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل السحر اللهم اطل سحر العائلة اللهم اطل سحر العائلة اللهم اطل سحر العائلة اللهم اطل سحر العائلة اللهم اطر سحر العائلة اطر يا ربنا سحرا عظيما مدفونا مرشوشا منثورا ومذرورا اللهم اطر سحر العائلة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة يا ربنا حسدا وحقدا عليهم وغلا وقهرا وغدرا اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا سحر العائلة قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر العائلة على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر العائلة على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم أطر يا ربنا سحر العائلة على الكواكب والنجوم أطر يا ربنا سحر العائلة في مقبرة في مقبرة في مقبرتهم قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم. أبطل يا ربنا سحر العائلة قويا عظيما شديدا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا يجري في دمائهم. اللهم أبطله يا ربنا يجري في دمائهم. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر العائلة. أبطل يا ربنا سحر العائلة قويا عظيما صلبا. أبطله يا ربنا فولاذيا. أبطله يا ربنا كالجبل ثقيلا عظيما شديدا. اللهم اصفه يا ربنا بأمرك يا مولانا. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم. أبطله يا ربنا عاما وخاصا. اللهم أبطل يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر العائلة. أبطل يا ربنا سحر العائلة يا ربنا. أبطل سحر العائلة. اللهم أبطل سحر العائلة. اللهم أبطل سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. أبطل يا ربنا سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله. اللهم أبطله فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله. اللهم أبطله فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل السحر الأسود والأحمر. اللهم أبطل السحر الأزرق والأبيض. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل سحرا من اليمن. اللهم أبطل سحرا من اليمن. اللهم أبطل سحرا من اليمن. اللهم أبطل سحرا من اليمن. اللهم أبطل سحر العائلة. اللهم أبطل سحرا من اليمن. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من اليمن. أبطل يا ربنا سحرا يخدمه. يخدمه ظالم. لساحر ظالم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يخدمه. يخدمه. يخدمه ساحر ظالم في الجسد. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عليه ثعبان. عليه ثعبان وحية يحرسه. يحرسه ثعبان وحية يحرسه كلب وقط. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أبطل سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا سحر العائلة عليهم وفيهم وبينهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا يا عظيم فيهم وعليهم وبينهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر كبلهم، كبلهم وربطهم وعقدهم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر كبلهم وربطهم وعقدهم، اللهم اطره يا ربنا ربطهم، اللهم اطره يا ربنا قيدهم، اللهم اطره يا ربنا على القيد، اللهم اطره يا ربنا على التقييد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره ربطهم وقيدهم، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم، اطر يا ربنا سحر العائلة حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر معه عيون، معه عيون في الجسد، في الجسد اثرت على الصحة والعافية، حلت واستقرت وربطت وعقدت في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر وفي الراس، اطرها يا ربنا كلها كلها كلها، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا كل العقاد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت، اطر سحرا في الوالد وفي الولد، اطر يا ربنا سحر العائلة، عليه حصون عظيمة، عليه حصون عظيمة وحجوب وحجوب وحجوب وحجوب موثقة موثقة موثقة ومثبتة، موثقة موثقة موثقة ومثبتة، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم يا ربنا اطلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر سحر العائلة، اللهم اطر يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد ويتنقل عليهم وفيهم وبينهم، وعلى الزواج ان لا يكون له ولها، وعلى الطلاق ان يكون حتما، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر يا ربنا، ويؤثر على الانجاب ويؤثر على الاخلاق، يسيئها يسيئها، ويسبب العصبية والنرفزة، ويسبب العصبية والنرفزة، ويسبب الآلام والأوجاع والأسقام، بسم الله يرقيكم الله يقيكم، اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة ضرا وشرا كيدا ومكرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحارا كثيرة لهم وعليهم وبينهم وفيهم، اطرها يا ربنا، اطرها من فوقهم ومن تحتهم ومن حولهم، اطرها يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تجري في الدم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا خيطت، اطلها يا ربنا ادخلها جان في الجسد، اللهم اطر سحر العائلة يا ربنا ادخلها جان في الجسد، ربطها وعقدها، ربطها وعقدها في الجسد، اللهم اطر يا ربنا سحر العائلة، ربطها وعقدها وادخلها واحكمها واوثقها وخاطها في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها يا ربنا، وفي القفا والظهر وفي الدم والعظم والمفصل وفي الراس وفي الراس على التشنج، على التشنج وفي الراس وفي الراس على الدوخة والصداع وعلى الألم والوجع والضر والشر، الله أكبر. الصبر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقاد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحرا خاصا وعاما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يسد يسد ويصد، اللهم اطله يا ربنا يسد ويصد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، يمنع ويحجب، يمنع ويحجب، اللهم اطله يا ربنا، له حصون حصون عظيمة، له حصون عظيمة، له حصون عظيمة، اللهم اطل يا ربنا سحرا، له حصون وله حجب، وله حجب عظيمة، وله حجب موثقة، وله حجب موثقة، وله حجب مثبتة، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر الاسود، اللهم اطل السحر من امرأة، من امرأة، من رجل، من رجل، من رجل خبيث، من امرأة، من امرأة خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطل سحر العائلة، اللهم اطله يا ربنا ربطته، اللهم اطله كالجبل العظيم، اللهم اطله يا ربنا شاهقا قويا ثقيلا صلبا، اللهم يا ربنا اطله، اللهم اطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اسفه يا ربنا، اللهم ارمه ومن عليه، اللهم ارمه ومن عليه، اللهم ارمه يا ربنا من عليه، اللهم ارمه يا ربنا من عليه، اللهم ارمه يا ربنا من عليه، بسم الله بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم يا ربنا ارمي ارمي يا ربنا الظالمين، ارمي يا ربنا الساحرين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا إنسان وجنة يتابعهم، يتابعهم بسحر عظيم، يتابعهم بسحر عظيم، يتابعهم بسحر عظيم، يتابعهم بسحر عظيم، يتابعهم يتابعهم يتابعهم يتابعهم، ابطل يا ربنا سحرا عظيما يتابع يتابع يتابع من قبل ساحرة ساحرة ساحرة، من قبل ساحر وساحرة، يتابع السحر تتابع السحر تتابع السحر، ابطل يا ربنا متابعة متابعة متابعة متابعة متابعة ويتجدد، أطل يا رب الأسحر متابعة متابعة ويتجدد متابعة ويتجدد متابعة ويتجدد، اللهم أطله اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا متابعة متابعة متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد يتجدد ويتنقل، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا متابعة متابعا ويتجدد متابعة، يتابعه وتتابعه سحار من الإنس والجان، سحار من الإنس والجان، اللهم أطل هذه الأسحار كلها، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل السحر يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اللهم أطل السحر يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اللهم أطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اللهم أطل السحر فيه فيه وفيها عليه وعليها، اللهم اطله في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا مغروزا، اطل يا ربنا سحرا مغروزا ومغروسا، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر العائلة، أبطل يا ربنا السحر العائلة، أبطل يا ربنا السحر العائلة، أبطل يا ربنا السحر العائلة، أبطل يا ربنا السحر العائلة، أبطل يا ربنا السحر العائلة، أبطل يا ربنا السحر العائلة. اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم، اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، جاء أمرنا الآن يا ربنا، أمر منك يا ربنا، يقضي بإبطال أسحارهم، يقضي بإبطال أسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم يا ربنا، يقضي بخروج الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون من الأجساد ومن البيوت، من الأجساد ومن البيوت الآن يا ربنا، جاء أمرنا الآن يا ربنا، أمر منك يا ربنا، يقضي بخروج الأسحار يا ربنا يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا، وبإبطالها وبإبطالها يا ربنا الآن يا ربنا، أمر منك يا ربنا، يقضي بإبطال الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم، يا أمرنا يا أمرنا، بسم الله بسم الله بسم الله، يا من يقول لشيء يكون فيكون الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تأمر يا ربنا للأسعار أن تبطل، الآن تأمر للأسعار أن تخرج يا ربنا وتبطل يا ربنا يا ربنا، ويخرج من عليها ويخرج من عليها ويخرج من عليها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله المعافي، بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تبطل هذا السحر، اللهم أبطل سحر العائلة، أبطل يا ربنا سحر العائلة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطل يا ربنا سحر العائلة، أبطل يا ربنا سحر العائلة، أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه في هدية وعطية، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في، أبطل يا ربنا سحرا في هدية وعطية، أطل يا ربنا سحرا في ذهبها، في الذهب وفي الفضة، في الذهب وفي الفضة، أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أحسادهم، اللهم اطل يا ربنا ثرى عيون فيهم، اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطل سحر العائلة، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير وزوجناهم بحور عين فلما تغشاها حملت حملت حملا خفيفا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا أسحارهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطر يا ربنا أسحارهم أكلوها وشربوها تعقدت في بطونهم تأثرت بها قلوبهم وذهبت العقول بها اطلها يا ربنا نكست الحظ والنصيب وسيئات اطلها يا ربنا في الاسحار لافراد العائله اطل يا ربنا اسحر العائله اللهم يا ربنا اطل اطله عليه حجوب وعليه الحصون دكها يا ربنا دكها يا ربنا من عليها يا ربنا دكا الله أكبر وطالما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر العائلة في هدية وفي عطية وفيما قدم لهم فأكلوه وشربوها اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة في القهوة والشاي وفي العصير وفي العصيرة وفي الماء وفي الحليب والألبان اطل يا ربنا سحر العائلة ماكولا في الولائم والعزائم وفي المناسبات اطل يا ربنا سحر العائلة اكلوه في الأرز اكلوه في اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك وفي الإدامات وفي حلا اطل يا ربنا سحرا مأكولا تصلب في البطن تجمد في البطن تيبس في البطن اطل يا ربنا سحرا مشروبا استسرى في العروق استسرى في الدم اطله يا ربنا اطل يا ربنا سحر العائلة اللهم اطله يا ربنا عليه الحجب والحصون اطر يا ربنا سحر العائلة اللهم اطره يا ربنا سحرا في كتاب اطر سحر العائلة يا ربنا في كتاب لساحر وساحرة اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اطل يا ربنا سحر العائلة في كتاب مدهون

اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا سحرية، احل يا ربنا سحر العائلة، احل يا ربنا هذه العقد في الوالد وفي الولد، احل يا ربنا هذه العقد في الرأس وفي البدن، احل يا ربنا هذه العقد على العقل وفي الجسد، احل يا ربنا هذه العقد في البيت في البيت، يا ربنا يا واحد ويا صمد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس من الرأس، احل يا ربنا هذه العقد من الدماغ من الدماغ، من السمع ومن البصر ومن النطق، احل يا ربنا هذه العقد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، احل يا ربنا هذه العقد على التشويه والتقبيح، احل يا ربنا هذه العقد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، على سحر عظيم على سحر قديم على سحر يتجدد وينشط وينشط بالليل وبالنهار، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا أم العقد، احل يا ربنا عظيم العقد، احل يا ربنا كبير العقد، احل يا ربنا احل يا ربنا قديم العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اللهم احل يا ربنا كل العقدة، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احل يا ربنا كل العقدة، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا من الرأس من الرأس والجسد، من الرأس وسائر الجسد، من الرأس يا ربنا وأعضاء الجسد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا من البيت والبلد، ومن البيت والبلد، يا ربنا من الوالد والولد، يا ربنا يا واحد ويا صمد، اهل يا ربنا كل العقد، الله اكبر، اهل يا ربنا كل العقد، عقد على الزواج ان لا يكون، وعلى الطلاق ان يكون، يا ربنا وعلى وعلى وعلى الذرية ان لا تكون، يا ربنا وعلى الخوف وعلى الألم وعلى الضر وعلى الشر وعلى الجنون وعلى الخبال وعلى الخيالات وعلى الاوهام وعلى وسوسة وعلى ورم وعلى ألم وعلى ضر وعلى شر، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، الله اكبر، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج منا مذءوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فانبجرت، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة، عليه الحصون، عليه الحصون والحجب، عليه الحجب والحصون، يا ربنا يا عظيم، الله اكبر، اللهم شفاء يا ربنا عاجلا لا اجلا، يا ربنا لا يغادر سقما، وعفوا وعافية يا ربنا، وعفوا وعافية يا ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شر الناس دون تحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شر الناس دون تحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شر الناس دون تحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شر الناس دون تحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شر الناس دون تحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شر الناس دون تحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم شفا لا يغادر سقما يا رب الأرض والسماء. حسني وحسنهم، حسنا أجمعين بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.